كان أجني البيت حياتي غيابك طال أمانة تعال حياتي عشت بخبال حبيبي شفيك شيطان ما تيوز ومخ قافل وضارب الفيوز أوري حبي يسوي روحه ما يشوف قاهرني ما أعطي جيجتسو والمشكلة إنك وردة وصراحة نحبه نحبه نحبه حبيبي امسك يدي وطير معاي فوق أنا سويت ترى انجنيت إلى غنيت حبيبي إلك حنيت حبيبي حبيبي بيها نقاش دمعت بلاش حبك ولو لحظات سبع مرات صرت موات طلعي شفيك انا ابيك ارخي اشد عادي تكتيك بس لا تعور لي راسي يخليك ربي ادري فيك ولد ناس متربي والنعج اللي قرب منك راح تدوسه على اسمك هوسه انت هال كوين انا الجوكر جمالك مصيبه بروحه يبي له لوحه حبيبي انا سويت